يقتضي الوجوب، واقل ما يقتضيه الامر ايه؟ الند، الاستحباب. ولذلك قال او الاستحباب او الا الاستحباب، يعني ان لم يكن الوجوب فاقل حاجه الايه؟ الاستحباب، والا الاستحباب او الا في الاستحباب. ونهى عن العجز وقال ان الله يلوم على العجز، وده حديث ضعيف، لكن احنا عارفين ان العجز ماله ثبت في الشريعه في اكثر من موطن كراهيته وذمه. هنا في الحديث لا تعجز، يبقى في نهي عنه. وايضا استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم انا نعوذ، اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل، مش كده؟ فالعجز مذموم ومستعاذ منه ومنهي عنه، لانه باب كل شر، باب كل شر. ان امرت عجزت، وان اعتدي عليك عجزت، وان نيط بك حماية امر عجزت، فتجد انه ايه؟ باب كل شر. يعني يصيبك في عرضك السوء فتعجز او لا تمنع. ايه سبب عدم منع؟ العجز. يعني العجز باب كل شر. تجد انه يقول لك، تقول له ليه ما عملتش؟ مش قادر. كلمة مش قادر دي معناه ايه؟ عنوان العجز. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على النافع والاستعانة بالله. شو بقى جاي لك هنا؟ شوف هو جميل قوي لما يتكلم في مسألة الحرص والاستعانة دول. والامر يقتضي الوجوب والا فالاستحباب. ونهى عن العجز وقال ان الله يلوم على العجز، والعاجز ضد الذين هم ينتصرون. فالامر بالصبر والنهي عن العجز مامور به في مواضع كثيره، وذلك لان الانسان بين امرين، امر امر بفعله فعليه ان يفعل ويحرص عليه ويستعين بالله ولا يعجز، وامر اصيب به من غير فعله، اللي هما القسمين اللي احنا دايما نرغي فيهم، اللي هو فعل الرب وامر الرب. شحن من العجز يتقلب بين فعل الرب. طيب، فامر امرت به فلك فيه حيله، وامر اصبت به فوقع لك بلا حيله منك، فعليه ان يصبر عليه ولا يجزع منه. واضح كده؟ ولهذا قال بعض العقلاء كابن المقفع وغيره: الامور امران، امر فيه حيله فلا تعجز عنه. يعني امر لك فيه حيله فايه؟ ما تسكتش، فلا تعجز عنه، لا تكف. وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع معه، أو فلا تجزع منه، لأن أنت مش حيلتك تدفعه. أنت أصابك، يعني وقع لك مصاب، هل لك حيلة؟ يبقى فلا تجزع منه، لأن أنت مش إيه؟ مفيش باب للحسرة، مفيش، لا يمكن دفعه. وهذا في جميع الأمور، لكن عند المؤمن الذي فيه حيلة هو ما أمره الله به. لأن النافع عند المؤمن إيه هو؟ ما يرضي الرب وأحبه له، فإن الله لا يأمره إلا بما فيه حيلة له، من باب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد أمره بكل خير له فيه حيلة، وقد أمره بكل خير له فيه حيلة، يعني له فيه وسع، يعني يستطيع أن يفعله. وخد بالك الحته الجزئيه دي تذكرك بمساله الرخص والعزائم ومساله وسع الشريعه وتيسيرها. كل مكلف له في تكليفه وسع، كل مكلف له في تكليفه وسع. فاذا كان ما كلف به على وجه الاصل لا حيلة له فيه، اوجدت الشريعه له على وجه الفرع بابا ينقضي به تكليف. يعني انت مثلا امرت بالقيام، الاصل في الصلاة القيام، ده على وجه الايه؟ الاصل. فالعاجز عن القيام تجده ايه؟ هيبقى غير حيلة، يبقى عاجز، يبقى لا حيلة له. طب هو مأمور بالقيام ولا حيلة له، والشريعة لا تأمر الا بما لك فيه حيلة، فتجده في عند انعدام الحيلة يوجد لك فرع سوى هذا الاصل يتناسب وحيلتك، فيؤذن لك في عدم القيام، فيكون قيامك الجلوس الذي هو لغيرك قيام لازم يقوم، والا لو جلس بطلت صلاته. وده سر القاعده الفقهيه اللي قال بها الفقهاء: المشقه تجلب التيسير، الحرج يجلب التيسير، لانه ما جعل عليكم في الدين من حرج. فلا تأمر الشريعة إلا بأمر فيه حيلة للمكلف، لا تأمر أبدا. حتى شوف لو كتب عليكم الصيام، طبعا هنا في بعض الناس وهم بيسمعوا الامر دول على مستوى العالم، مستوى التكليف، على مستوى الخلق، هيجدوا غضاضة، ليس كراهية التشريع ولكن لشعورهم بالعجز من اداء التشريع. شوف التشريع نفسه يجي في ايه؟ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ليه يا رب؟ يريد الله بكم اليسر، يريد الله يعني يريد الله ان يأمركم بما لكم فيه حيلة، بما لكم فيه حيلة وما لكم فيه وسر. وقد أمره بكل خير له فيه حيلة، وما لا حيلة له فيه هو ما أصيب به من غير فعله، واسم الحسنات والسيئات يتناول قسمه. كلام اللي فات ده، شوف لما بيقول فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على النافع والاستعانة بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. تعرف كويس أو أنت متأكد أو معتقد أو ينبغي أن يكون كذلك أنك قد تريد ولا يكون إلا ما أراد، أنت تريد ولا يكون إلا ما أراد. لماذا لا يكون إلا ما أراد؟ لأنك أنت لا حول ولا قوة لك إلا به، يعني زادك وحولك وقوتك به. يعني أنت تريد أن تذكر، لو لم يعطي الله عز وجل لسانك القدرة على النطق ما استطعت أن تذكر، مش كده ليه؟ أنت تريد أن مثلا تصلي، لو لم يعطك الله عز وجل قدرة على القيام والقعود والركوع والسجود ما صليت، صح ولا؟ يبقى إذن إيه؟ أنت تتصرف بحوله وقوته. طيب عندما تطلب ما ينفع هتحسبها بالمنظور الشرعي ده ينفع، ولكن إيمانك بأنه لا طاقة لك ولا قوة لك ولا عون لك ولا حول لك إلا به، أمرك مع الحسابات والترتيب على وفق الشرع أن تستعين بمن بيده العون، وأن تطلب القوة ممن بيده القوة، وأن تطلب الطول والحول ممن بيده الطول والحول. فأمرك احرص على ما ينفعك، اعمل حساباتك وينوي واعزم، ثم اطلب العون ممن بيده العون، لأنك لا تستطيع أن تفعل إلا إذا من عليك بالاستطاعة، ولا تقدر إلا إذا من عليك بالقدرة. فإنك تقدر ولا أقدر، مش كده ليه؟ تقدر ولا وتعلم ولا أعلم، مش كده؟ كله هو سبحانه وتعالى يقدر وأنت لا تقدر، هو سبحانه وتعالى يستطيع وأنت لا تستطيع، وهكذا. ده شأنه، هذا شأنه سبحانه وتعالى. فأمرك سبحانه وتعالى في مثل هذا الشأن وفي مثل هذا المقام أن إيه؟ أن تطلب منه النبي في الحديث واستعن بالله. يبقى ترتيب شرعي وعزم قلبي وطلب العون ممن بيد العون. طلب العون هذا هو من أعظم أسباب دفع العجز. ولذلك ساعات واحد يقول لك مش قادر، تقول له إيه؟ استعن بالله، مش نافع، استعن بالله. أنت لما بتقول له استعن بالله دي هي إيه؟ هو التزود لما يدفع العجز. وأنت تعرف اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، مش كده؟ اللهم لولا أنت ما تكلمنا، اللهم لولا أنت ما ذهبنا ولا إيه ولا أيبنا، اللهم لولا أنت ما قمنا وما قعدنا. في كل شيء، بس اللي بننسبها في الصلاة عندنا دي مقامات الهدى، لكن في كل شيء لولا أنت ما كان وما كان وما كان، مش كده؟ فإذا هذا عندما يكون مستقر عندك فتطلب منه ما يندفع به العجز. يبقى ملاك الأمر ألا تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور. ده ملاك الايه؟ المسألة اللي هي مجموعة جملة الفائدة، زي ما تقول يعني اما تحط كل مسألة بقى في ايه؟ في عبارة جامعة كده. طيب اما يصيبك المصاب يعني، وعرفت أو عرفت تماما أن المصاب يصيبك من حسن أو سوء من الله سبحانه وتعالى، هنا في قضية بتأتي بعض الآيات أبرزتها بعض الآيات، وهو ما يتوهم من تعارض بين أن يكون المصاب من الله في السوء والخير، وبين أن يكون المصاب من الخير من الله ومن السوء من النفس، يأتي النصوص بهذا وذاك. لكن عموما اعرف كمعلومة عامة قبل بيان هذه المسألة أن الحسنات والسيئات في الكتاب جاءت على دربين، جاءت في وصف الأفعال، وصف الأفعال، مثل قول الله تعالى من جاء بالحسنة، يعني من جاء بفعل الحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بفعل السيئة ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. طيب أداة الفعل. وكذلك قول الله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، يعني إن فعلتم الحسنة أو الحسن. وكذلك قول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، ودي الآية دي فيها إشكال عند بتوع البيان واللغة، إزاي كيف يكون فعل الله سيئة وجزاء سيئة من العبد، من المجازي الرب، فهنا قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، فجعل المصاب الواقع منه سيئة، فده من ايه؟ ده من اعجاز البيان. قالوا ثلاث امور. الامر الاول هو من باب المقابلة اللفظية اللي هو السير على نفس جنس اللفظ، جزاء سيئة سيئة، وده من اعجاز البيان او من ده بيسموه من البلاغة. والامر الثاني ان وصفها بالسيئة هو ليس من باب فعل الله، ولكن من باب فعل ما يقع للعبد. من باب ما ايه؟ يعني وجزاء سيئة من العبد ما يسوءه، جزاء سيئة من العبد ما، ولذلك قال سيئة ليه؟ لأنه فعل ما يسوء، فعل ما يسوء الرب، فمن باب. والثالثة أن الجزاء من جنس العمل، فمنها فدي هما ايه دي يعني اللي هي يعني هل سيئة هنا وصف لفعل الرب ولا تبقى عرفت الإجابة، تبقى عرفت الايه الإجابة. الشورى 40. ومثل قوله تعالى بلى من كسب سيئة، يعني عمل فعل، وأحاطت به خطيئته، آية البقرة، إلى آيات كثيرة من هذا الجنس. والقسم الثاني إن الحسنات والسيئات تكون بمعنى ما يجري على العبد بغير فعله من النعم والمصائب اللي هي الأقدار. يبقى تارة الحسنات والسيئات تكون وصفا لأفعال العبد، وتارة وتكون وصفا لأفعال الرب. في القرآن الحسنات والسيئات، لفظ الحسنة والسيئة باللفظ كده، تارة يكون ايه وصفا لفعل العبد، إن أحسنتم أحسنتم ده فعل مين؟ فعل العبد، من جاء بالايه بالحسنة فلو عشر، ومن جاء بالسيئة مش كده، يبقى ده فعل العبد، بلى من كسب سيئة. وتارة تأتي لفظ الحسنة والسيئة وصف لفعل الرب، كقوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الآية دي وقع فيها وصف لفظ الحسنة والسيئة كوصف لفعل الله سبحانه وتعالى، ما أصابك من حسنة يعني من نعمة، يعني من قدر أنت تراه حسن، يعني كثرة في الولد والمال ووفرة في الرزق وما شابه، واضح كده. وكذلك مثل قوله تعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، برضو المصيبة هنا اللي هو السيئة، المصيبة عموما من حسنة أو سيئة. هنا ده البيان الأول اللي هو أن الآية بيّنت أو مثل هذه استخدام لفظ الحسنة والسيئة في الكتاب وصفا لفعل الرب، كما وقعت وصفا لفعل العبد اللي هو الأفعال من الخير والشر. والآية أبرزت قضية أخرى وهي استشعار أن فعل الخير من الله، يعني قدر الخير من الله، استشعار أو استشكال، وقدر الشر من النفس. طب ده مستشكل ليه؟ لأنه أنت إذا نظرت تعرف أنه متقرر أن كل من عند الله، مش كده ولا ايه؟ كل من عند الله مش كده؟ وانه لا يكون في كون الله الا ما قدر الله، ففي استشكال بين ما هو متقرر من ان كل من عند الله وبامر الله وبقدر الله، وبين قوله تعالى ما اصابك من حسنة ف فمن الله، وما أصابك من فمن نفسك. أنا سئلت هذا السؤال من قبل من بعض الإخوان اللي بيحضروا معنا في الدرس، وقال أنا عايز أعرف إزاي أنت بتقول كله بقدر ربنا والآية دي، يعني استشكلت علي، فليس استشكال موجود، لكن إذا عرفت القضية أعتقد أنه لا استشكال، هو سوء فهم فقط، هو سوء فهم فقط. الأخوات في شكوى أن الصوت عندهم نحن هذا الاستشكال، حقيقة هذا الاستشكال بيظهر بالآية التي قبل هذه الآية. هذه الآية هي آية النساء، جزء من طرف من آية النساء 79. الآية اللي قبلها قول الله تعالى: إنما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذا من عند الله، هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قل كل من عند الله، قل كل من عند الله. شوف بالك اهو تقرير الاول لو قبل الايه دي على طول. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. ثم قال تعالى: ما اصابك من مصيبة. وقع بينهم ما يشبه الاستشكال. قل كل من عند الله كتقرير للقضية الاصلية اللي هي متقررة في الكتاب كله، اللي هي ايه؟ ان ده قول ما لا يفهم، وقول من لا يعقل، وقول من لا يدري قولا، ان يقول هذا من عند فلان وهذا من عند فلان. بل الايمان بالقدر والايمان بربوبية الرب يلزم بان تؤمن بان كل من عند الله، بان كل من عند الله سبحانه وتعالى. قل كل من عند الله. حتى نعاهم فقال: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون ايه؟ ما بيفهموش حاجة، اللي بيفهموش حاجة ابدا، حتى الامور المسلمات، الامور الايه المسلمات، فشيء طبيعيه جدا. فلما نحصل القضيه دي، طبعا الايه دي كانت يعني لعلها بسبب نزولها هو الكلام على مقوله المنافقين، وانهم لما امنوا معه فاصابهم ما اصابهم من نقص الاموال او نقص الارزاق او مشابه او من شدائد وابتلاء. فهم قالوا ايه لما كان يصيبوا قبل الايمان؟ قالوا ايه؟ قالوا: كان يوسع الله علينا، وهذا من عند الله، من فضل الله بنا ومن عطاء الله لنا. فلما امنوا مع محمد قالوا: هذا بسبب الايمان بك، هذا من عندك، لما امنا بك يعني نقصت ارزاقنا وقلت اولادنا ونضب معيننا والى اخره، نعوذ بالله من الخزنان. واضح؟ ان تصبهم حسنه يقول هذه من عند الله، وان تصبهم سيئه. طبعا كلمه حسنه وسيئه هنا في الايه برضو اللي هي اللي فعل الرب، مش احنا قلنا قد تقع كلمة حسنة وسيئة وصفا لفعل العبد، وقد تقع وصفا لفعل الرب. ففي آيات النساء هي وصفا لفعل الرب، ان تصبهم حسنة اللي هو ايه؟ قدر فيه يعني حسن بهم، سعة في الارزاق، وفرة في العافية الى اخره. وان تصبهم مصيبة، وان تصبهم سيئة يعني امر مكروه، نقص في المال والعافية والاولاد وندوب في المعين وما، قالوا هذا من ايه؟ من عندك. فرد الله هذه المزاعم وهذا الفساد في المعتقد، مش في الكلام، لان الكلام ده وراءه معتقد باطل. قل كل من عند الله. وبعدين شوف بقى الايه اللي بعده: ما اصابك من حسنة فمن الله. سبحان الله، ده الايه اللي السابقه بتنكر هذا الكلام كانها يعني، وما اصابك من سيئة فمن نفسك. سبحان الله، الآية السابقة لما قال المنافقون ذلك رد عليهم وأبطلت الآية مقولته. من الآية اللي بعدها مباشرة بتقول يجيب هذا القول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. طب ما ده هم قالوه اللي فات قالوه؟ لا، أما الأولى فكانت مقولة مفادها هو أن الأقدار يعني ليست من الله كلها، ليست من الله كلها، وليس الفعل إليه كله، وهذا باطل، لأن هذا كفر والعياذ بالله. أن تؤمن بأن الفعل بعض الفعل إليه وبعض الفعل إلى غيره هذا كفر. يبقى الأصل أنك تؤمن أن كل الفعل إلى الله، ولكن اعلم أن الله سبحانه وتعالى قضت سنته مع كونه الفعال ومع كونه المقدر ومع كونه لا يتم شيء في سلطانه إلا بمشيئته، قضت سنته أنه يؤاخذ العبد بتقدير السوء عليه جزاء لسيئته، جزاء لسوءه. يعني اذا الفعال في كل امر هو الله. اذا الايه دي مش استشكال، مفيش تعارض. الايه الاولى قررت قضيه منفصله، وهي ان الفعل المطلق له والمشيئه المطلقه له والسلطان المطلق له، فلا يكون في كونه الا كل من عند الله من خير او من حيث الفعل والايجاد. طيب، كعلة من علل الايجاد التي كتبها الله على نفسه ولم يكتبها عليه احد، فانت تعرف ان للكون سنن، من الذي سنها؟ الله. يعني كون ان احنا نقول ان الشمس والقمر كل يجري في فرق، وان الشمس تخرج من المشرق وتغرب في المغرب، ودي سنة ماضية، من الذي سن هذه السنة؟ الله. اذا هذه السنة لا تحكمه، بل هو الذي يحكمها. فاذا قضى مضيها مضت، واذا قضى تعطيلها تعطلت، مش كده؟ اذا قضى مضيها مضت. فمما قضاه الله عز وجل ان فاعل السيئة يجازى بالسوء، ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. طيب، واحد يقول يعني انا يبقى مقدر لي عند الله 1000 درهم رزق، فاصيب معصية فيصير 1000 إلى 500؟ نقول لا، ان الله عز وجل يقدر لك 1000، وهذا 1000 نقصا عمن هو مثلك بسبب ذنبك، فيكون الله عز وجل قد علم عنك انك سيكون رزقك 1000 على وجه النقص بسبب ذنبك والذي يعلمه عنك، فيمضي فيك ما قدر، فتكون انت قد سرت او قد وقع منك ومضى فيك قدر الله بان وقع منك الذنب، وهو يعلم عنك انك ستذنب وسيكون رزقك بعد النقص كذا. زي ما نقول ان العبد يزاد له في اجله بالايه؟ بصلة الرحم، يزاد له في اجله. هل معنى ذلك ان العبد يكون مؤجلا له الى 50 عام فيصل رحمه، فبعد ان يكون مؤجلا ب50 فيصير الى 60؟ لا، بل ان الله يعلم ان هذا العبد اجله 60 بالزيادة، وان هذا العبد سيخطو في اسباب الزيادة. واضح؟ فكل معلوم لديه. طب انت لا ترى، انت بقى في حق نفسك، هل تعلم انك محروم ولا معطى؟ هل تعلم انك ناقص الاجل ولا زايد؟ في النهاية الامر مستقر على انه الى اجل مسمى، سواء كان بزيادة او نقصان. مفهوم؟ طب ما ايه فائدة بقى الكلام ده، مدام بقى ان هو الامور مأجولة مأجولة ومضروبة مضروبة، ايه الفائدة؟ الفائدة امرين. الاول الايمان بان الله مقدر المقادير مما تعلم ومما لا تعلم، وان هذه الامور محكة الايمان. لما تسمع الكلام ده ممكن ايمانك يهتز، دي فائدة مهمة طبعا، لانه يختبر بها معتقد العبد. والثانية هو استنفار الهمن لفعل الخير المتوعد به، او الصد عن فعل الشر الايه المتوعد عليه. فانت لما نقول لك ان عبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ثم انت تقول ايه؟ يعني استغفر الله واتوب اليه لعلنا يعني ظروفي صعبة بسبب ذنوبي، مع ان كله ايه مقدر، فده يستنفرك. او انك انت ايضا تطلب زيادة الاجل فضلا عن زيادة الاجل بالخير في صلة، فتكون من العوامل التي يستنفر بها العبد على فعل البر او الصد عن الشر. مفهوم؟ دي فائدته. لكن هل هي يعني يترتب عليها تغير، يعني عدم علم الله بذلك تعالى، او تغير ما قد سبق به علمه، يعني يعلمه 50 ويفاجأ بان العبد خطى في خطوات الزيادة؟ فما ده من ضروب الجهل، حاشا الله حاشاهم سبحانه وتعالى. يبقى افهم ايه المقتضى ده. المقتضى ده لو فهمته تفهم ايه بقى؟ تفهم انه من سنته ان قضى ان يجازى العبد اذا فعل السوء بالسوء، وكل عنده مقدر. فما اصابك من حسنة فمن الله. يعني ايه فمن الله؟ يعني عطاء محض. انت لا تستحق الحسنة بذاتك، لا تستحق الحسنة بذاتك. يعني واحد يقول انا لكرامتي عند الله اعطاني العافية، اعطاني العلم، اعطاني الفضل، اعطاني العبادة، اعطاني، لا، هو ده مقولة انما اوتيت على علم. انت كل ما يعطيه الله لك من الخير هو فضل منه. يعني ايه؟ يعطيك منه كرما، مش استحقاق، مش استحقاق. حتى الجنة، حتى الجنة، في الحديث ان رجلا قال يا رب بعملي، قال برحمتي، قال يا رب بعملي، مش معترض ولكنه عايز يعني مستكسر عمله، زي واحد انا تعبت يعني، فقال نجازيك بالنعماء، النعم اللي انت ايه اخذتها، فحوسب على نعمة البصر فلم توفي اعماله تلك النعمة، فقال يا رب برحمتك. اقتنع بقى، يعني هنا ايه استقرت عنده المسألة، يا ربي برحمتك. وفي الحديث لا يدخل الجنة احد الا برحمة الله. قال يا رسول الله حتى انت؟ قال حتى ايه؟ قال ها؟ قال ولا انت؟ قال حتى يتغمدني الله برحمتك، يعني حتى يتغمدني الله برحمتك، او الا ان يتغمدني الله برحمتك. فهذا يدل ايضا على ان كل ما يمن الله به عليك هو من فضله وكرمه وجوده ومنه. فده سر قول تعالى وما اصابك من حسنة فمن الله. يعني ايه؟ يعني مفيش وجه المقابلة، مفيش، ليس هناك وجه مقابلة فيما يتعلق بالعطاء الذي ترى خير. فهي نعم بعض نعم، وما توفي منها شيء. طب والسيئة؟ يعني الشيء الذي يسوءك، الذي يسوءك هو جزاء لما قدمت من سوء، جزاء لما قدمت من سوء. طيب لما يبقى جزاء لما قدمت من سوء يبقى مين الفعال؟ قل كل من عند الله. فقررت الآية الأولى أن الأمر المطلق له والفعل المطلق له، وقررت الآية الثانية أن العبد يجازى بمثل بما بعمله، يجازى بحسب عمله، يجازى بحسب عمله. افهم كلامي. فيبقى إذا ما أصابك من حسنة فمن نفسك، ده على سبيل، ما أصابك من حسنة فمن الله، ده على سبيل علة العطاء، على سبيل بيان ايه؟ علة العطاء، وليس على سبيل بيان الفاعل. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أيضا على سبيل بيان علة العطاء. فأنت تعطى الخير بعلة ماذا؟ تعطى الخير بعلة ماذا؟ بعلة فضل الله ورحمته وكرم. وتعطى السوء بعلة ماذا؟ وتعطى السوء بعلة ماذا؟ تصيب العبد أتم، لأنها لا يرجى معها بقية. أي مصيبة تأخذ منك شيء وتترك شيء، لكن مصيبة الموت لا تترك منك شيء، لا تترك منك شيء. فدايما المثال بيكون بمصيبة الموت، لأنها أعظم مصيبة، أعظم مصيبة. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عندك إلى آخر. طبعا الآية بيّنت في أول الآية السابقة، يعني قبل قول تعالى أصابكم، أينما تكونوا، بيان إلى أن الموت لا مفر منه، ولا يمكن ولا ينبغي لعاقل أن يطلب الفرار من الموت. من يطلب إيه؟ من يطلب إيه؟ يطلب الاستعداد له. ولذلك قالوا إن الموت لا يفر منه ولكن العاقل له يستعد. وده سر قوله صلى الله عليه وسلم لمثل هذا فليعمل العاملون، الموت لا يفر منه. وابن كثير حكى قصص عجيبة، يعني حكايات حتى وإن كانت يعني لا سند لها، لكن مثلا حكى إنه رجل كان عامل عند امرأة وكان لها جارية وولدت جارية، فلما ولدت جارية جاء مناد وقال إن هذه الجارية ستزني بمئة رجل ويتزوجها عاملها. فلما سمع ذلك وعرف إن ده أمر يخص، فدخل فبقر بطن الوليدة وجرى وهرب وترك البلاد ظنا منه أنها ماتت، فإذا بأمها فخاطت بطنها ثم حيت بعد ذلك، وكانت من أجمل النساء في البلدة، وغوي بها رجال كثير. وهذا الرجل طال بعده ثم عاد بعد أن طال به أمد إلى البلد، والتقى بأمه وقال أريد أن أتزوج، فاطلبي لي أجمل امرأة في البلد، أجمل امرأة في البلد. فقالت له ليس هناك أجمل من فلانة، هي لا تعرفه ولا يعرفها، ولا وهو ظن أنها ماتت من سنين، فخصبها وتزوجها. فقال ما شأنك؟ وقالت ما شأنك؟ كل عبد يحكي حكايته بقى. فقالت أنا هي. ثم عرض بطنها ورأى الشق الذي فيه. قال إذا هناك علامتين، هناك علامتين. أنت زنيت بمئة رجل؟ قالت كثير. قال هم مئة، أنه عارف العلامة أنه هم مئة. قالت ولكنه، والعلامة الثانية أنت تموت بالعنكبوت. فبنى لها قصرا مشيدا، وده سر قول تعالى، أو يعني هو ده اللي جاء القصة لبيان، ولو كنتم في بروج قصرا مشيدا. وقال لابد أن إيه؟ ألا يكون فيه سبب موتك. ثم إذا بهم هم يرون في سقفه العنكبوت، عنكبوت اللي هو وكاء. فقالت أمثل هذا فخاف علي منه، أنا قاتلته. فنزل من فأنزله من على السقف إلى الأرض فداسته بقدمها، فدخل من سم العنكبوت بين أظهرها ولحمها، فسودت قدمها يعني غرغرينة، فقطعت فماتت فيه. شو هو جاب القصة عشان يقول إيه؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، مش كده؟ وهنا برضو أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وحاجة قصة أعجب من هذا، أن في الصراعات التي كانت بين ملوك العرب، كان هناك ملك يسمى ابن ساتير أو ابن ساطور، وكانت هناك امرأة بنت ملك يسمى ابن ساطرون، وكانت مترفة. فغار ابن معذر الأول اسمه ابن ساسان، فغار ابن ساسان على ابن ساطرون وأراد أن يفتح عليه الحصون. فلما نظرت إليه تلك المرأة ابنة ساطرون على هذا الملك الوساسان ده، فوجدته في ازدباجه ومحلى بتاج من الزمرد وفي أحسن هيئة، فقالت أعينك على فتح القلعة بتاعت أبوها على أن تتزوجني. فقال نعم، وما فعل ذلك إلا مخافة الموت، يعني خافت أنه لما يخش فالموت يا أبوه، فقالت فرارا من الموت أعمل معاه تحالف، فخانت أبوها فرارا من الموت. وكان ابن ساطرون لا ينام إلا مخمورا، يشرب من الخمر حتى يخمر فينام، فتركته يخمر. ثم أخذت منه مفتاح القلاع وأعطته له، وكان له سر دلته عليه، وهو أن يأتي بحمامة تخضب رجلاها بحيض جارية ثم تطير فتسقط على باب القلعة فيفتح. ففعل ذلك وفتح، ثم دخل عليه فقتله وتزوجها. ثم دخل عليها في ذات ليلة بعد ما تزوجها فوجدها لا متأرقة لا تنام، ثم فتش شعرها فوجد فيه شيئا من سحر، فقال هذا الذي منعك، كيف كان أبوك يصنع معك؟ تفكر في شأنه. قالت كان يفرج لي الديباج ويؤكلني المخ والزبد ويسقيني خلاصة الخمر وآكل شهد أبكار النحل، يعني طرف ما بعده إيه. قال وكانت من الجمال يرى مخ عظمها، يرى مخ عظمها يعني يعني إيه من شدة الشفافية زي أهل فور الجنة كده. طيب أو قصة، أنا عارف القصص دي يعني إيه، أنا بحكيها لمجرد يعني زي ما الناس بتقول عبر كده، إنه إيه إنه فعلا الموت لا يفر منه أحد. فقال إن كنت فعلت مع أبيك وهو كذا فأنت معي أفعل. فأمر بفرس فربط فيه قرناها، ثم صار الفرس يجري بها حتى قتلت به. فالشاهد إنها طلبت النجاة فأتاها الموت من حيث طلبت النجاة، وأيضا فرت الأولى من الموت فجاءها الموت من حيث، وهكذا. وأمور عجيبة. شوب يقول وهناك قصص تفوق الخيال في أن الموت لا يفر منه فار. لماذا؟ لأنه أجل مسمى. حسن والسيئة التي يفعل رب عز وجل سواء كان الأمر فيه من الخير أو غير ذلك، فهو على كل الأمور من فعل الله سبحانه وتعالى، كل من عند الله، ولكن قضت سنته أن يجازي العبد بحسب الذنب. وطبعا كلمة يجازي العبد بحسب الذنب العلة أيضا، إما من باب العقاب وإما من باب الثواب، يعني إما من باب العقاب وإما من باب الثواب. فإن الله عز وجل قد يجازي صاحب الذنب بمصيبة عقابا له، وقد يجازي صاحب الذنب بمصيبة يكفر عنه ما أصاب، يكفر عنه ذنبه. في الحديث ما يصيب المؤمن، المؤمن خاصة، لماذا للمؤمن؟ لأن الله عز وجل يعني من باب رضا عن المؤمن يختار له الأهون. يعني أنت عندما ترى مصيبة الدنيا وتقارنها بمصيبة الآخرة لعلمت مدى رحمة الله. يعني مثلا عندما يبتلى المريض بالمرض الذي يتأوه منه ويتألم حتى يبكي من حوله لعجزهم عن التخفيف عنه ولتألمهم على تألمه، عندما تتذكر أن هذا رحمة من الله عز وجل بأن أو بأن اختار له الأقل والأهول قد يبرد عليك الأمر. يعني مثلا هذا العبد، افترض عبد له ذنب ولا بد هو مؤاخذ به، افترض هذا، يعني هذا ان عبد في تقدير الله انه له ذنب وفي علم الله انه مؤاخذ به، يبقى اذا لم يؤاخذه به في الدنيا سيؤاخذه به في الاخره. فعندما يختار الله له سبحانه وتعالى، عندما يختار الله له سبحانه وتعالى الاهون وهو مصاب الدنيا، يبقى رحمه من الله ما دام العبد هكذا هكذا مصاب او هكذا هكذا مؤاخذ. فيبقى انت لما تتخيل آلام الدنيا بما فيها لا تداني، تداني مش تساوي، لا تداني غمسة في نهر من أنهر النار. فأنت لما تيجي تحسب وتقول إن ده عزيز علي وتألمه بيؤلمني وأنا بتقطع عليه مثلا، وده بيكون صحيح من شر من فرط محبتك، وتبقى متألم ألم شديد، هذا الألم الذي يصيبك الذي تجده، لو أنك تخيلت إن هذا الذي يصيبه هو بديل لغمسة في نهر من أنهر النار أو غمسة في جهنم لإيه؟ لارتحت وقلت أن الله سبحانه وتعالى اختار إيه؟ اختار له الأخف واختار له الأهون، مش كده ليه؟ يعني سبحانه، فدي من نعمة الله عز وجل، من نعمته ولا إيه؟ مش كده ولا؟ فيبقى دي مسألة لابد تحسبها، إنه قد يصيب. ففي الحديث ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشكها إلا كفر الله بها من كفر الله بها من خطاياه. كأن الله يقول لعبده يا عبدي أنت لك من الخطايا والذنوب وأنت حتما مؤاخذ عليها، فأنا أبتليك بها في الدنيا لأكفرها عنك حتى تأتي يوم القيامة فلا تؤاخذ عليها، لأن الله عز وجل قد حسبك واختار وله ذلك سبحانه وتعالى. فعندما تعلم او ترى في نفسك ان هذا من رحمة الله بك وان الله اختار لك الاهون لانه امر لابد ان تؤاخذ، فعندما وهو الذي سيؤاخذ مش انت اللي بتختار، من الناس من يظل على العافية حتى اخر نفس، قد يظن ان ده حسن خاتمة لكن ممكن تكون من علامات سوء الخاتمة، لانه هو بلا ذنب، ليس على الأرض من يمشي بلا ذنب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هناك، هل هو بلا ذنب؟ فإذا كان لم يؤاخذ به لم يصب، يبقى لعله ادخر له في الآخرة، يبقى اختير له الايه؟ الأعصر الأشد. افهم، ويقول لك ده الراجل كان ماشي على رجلي لآخر لحظة بصحته وعافيته زي الفل، هوب نام على السرير ما امشي، فيظن ان هذا ايه؟ حسن خاطب. قد يكون احنا مش بنجزم، لا نقول ان هذا، لكن نقول ان الانبياء مرضوا والاولياء مرضوا والعلماء مرضوا. شوف الاحاديث نقول في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى لعل المرض قبل الموت من ايه؟ من عاجل رحمة الله، لانه هذا عبد بذنب وسيؤاخذ بذنبه، فاختار له المؤاخذة الاخف والاهون، لانك لابد مؤاخذ في تقدير الله مثلا، يبقى عندما يكون هذا العبد الا ان يغفر له ارحمه فيعافيه من هذا وذاك، وليس على الله ببعيد سبحانه وتعالى. لكن افهم كمسألة لك انت انك ايه تبقى عارف ان السوء ده قد يكون انتقاما وقد يكون. طيب انت لما يقع لك السوء، واحد يقول خلاص ما دام ان السوء ممكن يكون انتقاما وممكن يكون كفاره ورحمه، يبقى ساعه ما يجي لي اقول ده رحمه، يبقى ربنا بيرحمني وبيحبني. لا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، مش كده؟ هو اعلم بمن اتقى. ما انت مال تعمل ايه؟ تتهم نفسك. الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله، مفهوم ولا ايه؟ فيبقى دي نقطه مهمه جدا. ساعه يصيبك السوء تقول ايه؟ بذنبي ويعفو عن كثير، تطبيقا للايه، تطبيقا للايه؟ فبما كسبت ايديكم، فتقول بذنبي ويعفو عن كثير. فبذنبي ما هو عقاب، لكن ممكن يكون لسه مدخر ليا في الاخره، لان احنا راينا ان الله عز وجل اهل غضبه يخزيهم في الدنيا وفي الاخره عذاب شديد وعذاب أليم، ده مع أهل غضبه. فيبقى أنت ما تحسنش، لكن تبقى فاهم كمعتقد أن المصاب قد يكون انتقاما وقد يكون كفارة، هو في حق المؤمن كفارة. فأنت ما تزكيش نفسك، ساعة يقع تسارع الاستغفار. ولذلك كان السلف إذا أصابهم مصاب سارعوا إلى الاستغفار، استشعارا أن ذلك إيه؟ بما قدمت أيديهم من أنفسهم، استشعارا بالتقصير، استشعارا أن ذلك علامة نذارة، فيتوب ويسارع للخير ويكثر من البر ويهاجر إلى ربه ويقول أنا أصابني، أنا فعلا أنا مقصر. ودي أيضا من علامات الإيمان، أن المصاب يؤدي أن الآية تتعظ بها، ومن علامات النفاق أن الآية تكسر عليك فلا تتعظ بها. وكأي من آية في السماوات، شوف في السماوات والأرض آيات كثيرة جدا، يمرون عليها وهم عنها. وكأي دي إشارة الكثرة، يعني وكم من آيات لا تعد يمر عليها. ده سمت مين ده؟ سمت أهل الكفر، كفر وأهل القسوة، إن تأتيه الموعظة والموعظة ومع ذلك هو إيه؟ جامد القلب، قاسي، يمرون عليها وهم عنها معرضون. لكن أهل الإيمان إذا ذكروا تذكروا أي أمر كده يعني الأمر يعني يتهم فيه نفسه، فدي مسألة. يبقى ده جماع القول، في جماع القول فيما يتعلق بما يتوهم من استشكال بين آيتي النساء. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وأظن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في هذا الموضع، ولعل ناسخ أسقطه والله أعلم. ثم قال رحمه الله: فإن الإنسان، لبرضو كلام ابن تيمية، ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال، يعني لا يصح أن يعتذر العبد عن أوامر الرب بفعل الرب، لا يصح أن يعتذر العبد عن طاعة الرب بالقضاء والقدر، لأن ده داء بالكفار. ما لهم؟ يعتذرون عن التكليف بالقدر، مش كده؟ مقولتهم ايه؟ لو شاء ايه؟ ما عبدناهم نحن، مش كده؟ او ما عم ولو شاء ربك لو ايه؟ المشترجين، ولو شاء الله ما عبدناهم، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا، يعني لو شاء الله عز وجل لما أقامنا على الكفر، لو شاء الله لا أقامنا على الإيمان. فاحتجوا بالقدر على إيه؟ احتجوا بالقدر على التكليف، على إسقاط التكاليف الشرعية، على إسقاط التكاليف الشرعية. فلا يصح للعبد أن ينظر إلى القدر في مقابلة الأمر، يعني إيه؟ يعني ساعة ما تيجي تقول له صلي يقولك أنا لو ربنا شاء لي أصلي هصلي، فهذا محتج بالقدر. لكن القدر أنت مطالب أن تؤمن ولا تحتج، ولكن عندما يجي عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها. أما يحتج بالقدر أنت عند المصيبة. عشان كده قلنا الاحتجاج بالقدر قسمين أو نوعين، الاحتجاج بالقدر نوعان، نوع محمود ونوع مذموم. ما كان أمام الأوامر فهو مذموم، فساعة ما تيجي واحد تقول له ما بتصليش ولا يقول لك قدر الله وما شاء فعل، المقولة دي مش مقولة حق؟ او تقول له ليه زنيت ليه سرقت، تقول له قدر الله، ليه ظلمت، قدر الله وما شاء فعل، فده باطل، ده ضلال. لكن اذا قلت له يعني مات الميت اصيب المصاب، كسر المكسور، ضاع الموت الى اخره، فيقول لك قدر الله ما شاء فعل، لان هذا لا تكليف فيه الا بان يرجع الامر الى الله. فهنا الاحتجاج بالقدر محمود، بل دلك عليه الشرع، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل احتجاجا بالقدر، فكأنك بتحتج بالقدر في وجه الشيطان مش في وجه الرحمن، مش في وجه اوامر الله، تحتج بالقدر في وجه، لان الشيطان يريد ان يلوعك ويجزعك ويسخطك، فانت بتقول له ايه؟ لا اجزع ولا اسخط ولا الفاع، لانه قدر الله وما شاء فعل. بينما انت في وجه الاوامر لا اصلي ولا اصوم ولا افعل، لانه قدر الله وما شاء فعل. فالاول ايمان انك تواجه الاقدار، والثاني كفر والعياذ بالله، نسال الله العافيه والسلام. فان الانسان ليس مامورا ان ينظر الى القدر عندما يؤمر به من الافعال، ولكن عندما يجي عليه من المصائب التي لا حيله له في دفعها، التي لا حيله له في ايه؟ في دفعها. فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم فاصبر عليه وارض وسلم. قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ها آية تثبت أن الفعل المطلق لله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وما يؤمن بالله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الآية دي شوف خد بالك، يهدي قلبه يعني هنا يهدي قلبه إلى الصبر، يهدي قلبه الى الصبر. ومن يؤمن بالله، لان الاول يؤمن بالله اللي هو اليقين، هو ان يكون من اهل الايمان مش من اهل الكفر، لكن ممكن يكون من اهل الايمان ومش من اهل الصبر، ممكن ان يكون من اهل الايمان وليس من اهل الصبر. فاذا حرم الصبر قد يفقد بسبب حرمان الصبر الايمان الذي هو دخل فيه. يعني ايه؟ احنا قلنا ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، يبقى هذا العبد من جنس ايه؟ من جنس ايه؟ من جنس المؤمنين ويعبد الله، يبقى مؤمن هو. وإن أصابته فتنة ما عندوش صبر، فلم يصبر حال الفتنة، فلما لم يصبر حال الفتنة اللي حصل خسر الإيمان اللي هو كان عنده قبل الفتنة. زي ما ابن تيمية قال إن من الناس من يكون إيمانه ضعيف يتضعضع عند الفتنة، ومثل هؤلاء لا يكون حال الفتنة، ولو ماتوا قبل الفتنة لماتوا على شيء من الإيمان، ولكن إذا أصابتهم الفتنة فمنهم من يتخلف عن كثير من الواجبات، ومنهم من ينافق، ومنهم من يرتد والعياذ بالله. يبقى معناه أنه إيه؟ أنه كان عنده إيمان أو مقدمات الإيمان لكن بلا صبر. عشان كده قلنا أنه الصبر ده من تمام الإيمان، يعني ده صبر، ده صفات أهل اليقين، صفات اهل التمام، اهل الكمال. لان انت ممكن تتكلم عن الصبر ولا تفعله ولا تستقيم عليه، نسأل الله العافية والسلامة. فيبقى ومن يؤمن بالله، يعني هو ايه دلوقتي؟ رجل امن، ولكنه مع هذا الايمان يطلب المزيد، يطلب الايه؟ ومن يؤمن بالله، هنا يؤمن بالله ايه؟ هنا الاية متعلقة بالصبر، لان متعلقة بالمصاب. خد بالك، ما اصاب من مصيبة الا باذن الله، ومن يؤمن بالله مصيبا بالمصائب ومقدرا للمقادير، هو الإيمان بالقدر، يهدي قلبه. يعني ايه؟ يعني هدى القلب يعني الصبر، هدى القلب يعني الصبر، بحيث ان القلب لأنه زي ما قالوا يضل القلب عند المصيبة. يعني يضل عند المصيبة؟ تلاقي القلب شاط، يعني بص لها الإنسان يقولك فقد توازنه. فقد التوازن ده بيجي منين؟ من القلب. فتبص تلاقيه جات المصيبة أثرت في قلبه، فلما تؤثر في قلبه تنعكس على الجرح. إنما الصبر عند الصدمة، صدمة إيه؟ صدمة حر المصيبة بالقلب، مفهوم؟ يعني أنت مثلا مات لك عزيز، ما فيش حاجة حصلت لك أنت، يعني أنت إيه؟ معافى، تفرح إنك ما متش أنت، صح؟ لا، ده اللي بيحصل إن إيه؟ إن في لوعة بتصيب القلب، اللوعة دي بتبعث على السخط والضجر وقول الكفر وقول الباطل فلو انك كنت ممن يؤمن بان المصاب بيده والقدر قدره، وما اصاب لم يكن يخطئ، وما اخطا لم يكن ليصيب، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. اذا عرفت هنا يهدي قلبه، طبعا الايه اعم من ذلك في المدلول، لكن هي في الخصوص متعلقه بالايه؟ بالصبر، لان السياق متعلق بالايه؟ بالمصاب. وما اصاب ما اصاب من مصيبة الا باذن الله ومن يؤمن بالله. شوف هنا ايه مقام الامام متعلق به هنا؟ عم طبعا يؤمن، يؤمن عم لفظ عام، لكن هنا خصوصا الصبر. قال وهدى القلب هنا الصبر. خمس دقائق ان شاء الله. ولهذا قال ادم لموسى اتلومني على امر قدره الله علي قبل ان اخلق باربعين سنة؟ قلنا انه ايه؟ قلنا انه العبد اذا احتج حال المصاب بالقدر فذلك ممدوح، واما اذا احتج بالقدر امام الامر والنهي فذلك مذموم ومسلك الكفر والعياذ بالله. ولهذا قال ادم لموسى اتلومني على امر قدره الله علي قبل ان اخلق باربعين سنة؟ فحج ادم موسى لان موسى قال له لماذا اخرجتنا ونفسك من الجنة، فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله لا لاجل كونها ذنبا، واما كونه لاجل الذنب كما ظنه طوائف من الناس فليس مرادا بالحديث، فان ادم عليه السلام كان قد تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يجوز له لوم التائب باتفاق الناس. يعني معنى الكلام بيبين ويبرهن ان الاحتجاج بالقدر حال المصيبة ممدوح، واضح. فبيقول مما يدل على ذلك حديث احتجاز ادم على موسى، الحديث في الصحيحين هو حديث صحيح لا مرية فيه، وليس هو على وفاق ما احتج به القدرية. وقالوا هذا الحديث يدل على ما ذهب اليه بان موسى ادم احتج بالقدر على موسى، كان ادم قال له لو شاء الله ما عبدناهم او ما عبدناهم مقبلا، يعني كانوا ايه، كان ادم بيقول لموسى كده انا اللي احنا فيه ده. وغاب عنهم امر عظيم. ايه هو الامر العظيم الذي حدث؟ الذي وقع لادم امران وليس امرا واحدا. الاول هو انه خالف الامر يعني اذنب، والثاني انه ترتب على تلك المخالفة عقاب يعني مصيبة، يعني فبما قد يعني ايه ما اصابكم وما اصابك من حسنة فمن الله، وما اصابك من سيئة فمن ايه؟ فمن نفسك. فجريا على سنة الله ان الله يجازي بحسب ما قضيت، بمحيث ما قدمت يداك، وهذا المصاب هو بقدر الله سبحانه. فآدم حصل قضيتين، القضية الأولى ذنبه، لما خاطب الله آدم في حق الذنب، ما الذي وقع لآدم؟ اعترف بالذنب واعترف بالظلم وتاب لله طالبا العفو، ولم يحتج بالقدر، يعني لم يقل يا ربي لما تلومني وتعاتبني وانت قدرت علي ذلك في سابق علمك، مع ان ادم يؤمن بان الله قد سبق علمه بان ادم سيأكل من الشجر، ادم يؤمن بذلك، لكن يؤمن بذلك ويؤمن بانه مكلف. فلما خالف الامر سارع بالتوبة ولم يحتج بالقدر امام التكليف. افهم الكلام كويس، لم يحتج ادم بالقدر امام التكليف. يعني ايه لم يحتج بالقدر امام التكليف؟ يعني ايه معنى الكلام ده؟ معنى ايه الكلام ده؟ معنى انه لما كلف بعدم الاكل من الشجر ثم اكل من الشجرة فعاتبه الله عز وجل وبين له ان ذلك ذنب وجرم، لم يقل انا مقدر علي ذلك يا ربي، انما قال الا تغفر ايه اعوذ المشترجين قال ايه ربنا ظلمنا انفسنا والا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، مش كده؟ يبقى اذا هو اعترف وتاب لله، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، خلاص. يبقى اذا امام التكليف لم يحتج، ثم قدر الله عز وجل بناء على هذا قدر وهو نزوله من. فلما خاطبه موسى وعاتبه لم يعاتبه في الذنب، لم يقل له يا ادم لماذا اكلت من الشجرة، انما قال يا ادم لماذا اخرجتنا من الجنة، فقال اتعاتبني في امر قدره الله اللي هو المصاب. فكأن ادم زي ما واحد يقول لك